نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الرابع أي من أنواع شركة العقود. قال: وهذه الشركة ليس لها رأس مال، وإنما شركة في العمل بالبدن. لذا قال رحمه الله: شركة الأبدان أي الشركة بالعمل بالأبدان، ولا رأس مال لها. والدليل على مشروعيتها أن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود رضي الله عنهم اشتركوا في شركة أبدان، فما حصل لهما اختسماه بينهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وشركة الأبدان لها نوعان: النوع الأول الشركة في عمل نابع من صنعة لهما، كالطب والهندسة والنجارة والحدادة وغير ذلك. وإلى هذا النوع قال المصنف رحمه الله: أن يشتركا أي بأبدانهما فيما يكتسبانه، أي بالصنعة التي يعملانها. قال: من عمل، أي من عمل في هذه الصنعة. مثال ذلك: لو اشترك طبيبان لعلاج الناس كل واحد في بيته، فاتفق أن الربح بينهما، تصح هذه الشركة. وكذلك تصح إذا اختلفت صنعة أحدهما، مثل أحدهما طبيب والآخر مهندس، فتصح هذه الشركة. ثم بين رحمه الله ما الذي يلزم من الشريكين حيال الآخرين، فهل يلزم من أراد منهما عملا أن يتفق مع الاثنين، مع شريكين الاثنين، أو يكفي واحد؟ فقال رحمه الله: فما تقبله، أي اتفق عليه مع الآتي إلى الشركة، أحدهما أي أحد الشريكين يلزمهما فعله، أي إذا اتفق مريض مع أحد الطبيبين يلزم حتى الآخر أن يفعله. مثال ذلك: لو كان في الشركة الطبيب الأول، فاتفقت معه على علاج 10 مرضى، هذا الاتفاق يسري حتى على الطبيب الثاني، لأنها شركة بالتضامن، أي بالتكاتف والاتفاق بأن عمل أحدهما كعمل الآخر تماما. مثال آخر: لو كان طبيب في المدينة وطبيب مشترك معه في مكة، فإذا اتفقت مع الطبيب الذي في المدينة لك أن تعالج في الطبيب الذي في مكة. لذلك قال: فما تقبله، أي فما اتفق عليه أحد الطبيبين يلزمهما، يلزم الجميع فعله، لأن شركة واحدة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النوع الأول من شركة الأبدان، وأنهى عن كسب وصنعة أي حرفة، انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو فيما إذا كان عمل شركة الأبدان من غير حرفة، كل يعرف هذا العمل. فقال رحمه الله: وتصح في الاحتشاش، يعني قطع الحشيش وهو الزرع اليابس في الأرض، والاحتطاب أي كسر أي تكسير وجمع الحطب، وسائر المباحات مثل حمل أمتعة الناس من المحل التجاري إلى السيارة، تحمل أكياسا مثل يحمل أكياسا ونحوها، ومثل صيد السمك وتنظيف السيارات وغير ذلك. مثال النوع الثاني، لو اتفق شخص مع آخر على تنظيف سيارات الحي والمكسب بينهما، تصح هذه الشركة، وهو النوع الثاني. ولما ذكر رحمه الله أعمال شركة الأبدان وأنها إما أن تكون عن حرفة أو لا، ذكر بعد ذلك فيما إذا مرض أحد الشريكين فكيف نصنع في هذه الشركة والمكسب أيضا. فقال رحمه الله: وإن مرض أحدهما، أي أحد الشريكين، فالكسب بينهما، لأن هذا مرض عن عذر، مثل لو أن اثنين في السوق يحملان المكيفات الجديدة من المحل إلى السيارة، فمرض أحدهما وأصبح يتكسب، فالكسب هذا يقسم بين الشريكين، لأن الآخر تعذر فعله لمرض. ثم ذكر بعد ذلك: هل للشريك الآخر السليم أن يطلب عند القاضي أن الشريك المريض يقيم آخر مقامه؟ قال رحمه الله: وإن طالبه الصحيح، أي وإن طالب الشريك الذي لم يمرض الشريك المريض وقال له: أقم غيرك مقامك ليعمل معي، أنا تعبت، قال لزمه، أي لزم المريض أن يقيم من ينيب غيره في العمل، لأن شركة الأبدان ليس لزاما أن المتفقين أي الشريكين هما اللذان يعملان بأبدانهما، فلو أناب كل واحد منهما عمالا تحته صحت الشركة، مثل لو اتفق اثنان على شركة الأبدان على قطع الأشجار التي في الشوارع، وكل واحد يأتي بخمسين عامل عنده، والكسب بينهما صح. وهذه الشركة أي شركة الأبدان من محاسن الإسلام، إذ يأمر جميع المجتمع بالعمل حتى ولو من لم يكن عنده مال، فليعمل بجسده. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا حمزة السوداني، أعطني مثال شركة الأبدان في في في كسب في في في حرفة يعني لهما. طيب، اثنين مدرسين الرياضيات فتحوا فصول صغيرة خاصة بتقوية الرياضيات، من السبت مثلا اثنين أستاذ، من الثلاثاء الخميس مدرس آخر. أيوة. والقسم بينهم الأجراء الذي بينهم بينهم. طيب يا عدنان، لو اثنين مدرسين استأجروا مبنى لتدريس الطلاب فيه، تسمى شركة أبدان؟ يستأجرون مبنى؟ أي، أو الطبيب يستأجر عيادة مبنى؟ لا، هنا كلهم يضعون فلوس، هذا دخل في العناء، فلوس وعمل. أيوة، يعني لذلك احنا قلنا لكم في بداية الشرح طبيب فتح في بيته، تمام؟ إيه، فما في أحد يدفع. فمثال حمزة يفتح في بيته يعني، أو في مثلا مسجد أو كذا، لكن ما يدفع أجار المكان. طيب يا عبد العليم، أعطنا مثال ثاني على الحرفة. مثل اثنين يشتغلان في النجارة، مثل المقاول أعطى اثنين، مقاول قاطع اثنين يشتغلان في النجارة، هي أيها الكبار صفحا بألف ريال، فهما اشتراك أبدان في تركيب الصفحة. تمام. طيب يا عز الدين، بسألك سؤال: لو عندك سيارة مرسيدس في المدينة، وهي شركة واحدة هنا فرع وفي جدة فرع،

الشركة الأبدان ما في شراء بس عمل، هذا ينظف هذا يصلح هذا تمام. نعم.